كما تعلمون يا إخوة لا زال عندنا شهر فقط حتى تنتهي هذه السداسية، وبعدها تأتي الامتحانات، فنحن يعني الوقت يلاحقنا والمنهج لا زال يعني طويل شوي، فنحاول إن شاء الله يعني نأخذ حتى بعض الساعات زايدة مش نجم نكمل المنهج اللي عندنا. المفيد فرصة هذه نحاول نمشي ونكمل شوية في النحو. كنا في الأول مش نعمل مراجعة، لكن رأيت أن نكمل أين وصلنا، وزيد غدوة نزيد نكمل مش نجم نكمل هذا المتن الصغير، حتى في السداسية الثانية كي مش ندخل في قطر النداء نكون ضبطنا هذا المتن وأكملنا اللي هو متن الأجرمي. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه النواصب كما قلنا هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بواسطة بواسطة أن وجوبا، وقسم ينصب بواسطة أن جوازا. والنواصب كما قلنا في الحصة السابقة البصريون إذا قالوا النواصب وهو الراجح يطلقونها إلا على أربع حروف فقط، وهي أن ولن وإذن وكي، وهذه التي أخذناها في الحصة السابقة. يعني إذا قلنا نواصب فهي هذه الأربعة فقط، لكن على مذهب الكوفيين هي هذه العشرة، وباقي يعني بعد الأربعة كما قلنا هي على الراجح أن تنصب بأن مضمرة إما جوازا وإلا وجوبا. فنقول النواصب هي أربعة، وهذه الستة الباقية نأخذها واحدة واحدة إن شاء الله، ونبين معناها وكيف تكون ناصب. ونص يعني النصب فيها يكون بواسطة كما قلنا. فأن ولن وإذن وكي أخذناهم في الحصة السابقة. قلنا أن حرف نفي ونصب واستقبال، وهي كما يسمونها كما يسميها أهل العلم هي أم الباب، وهي تعمل ظاهرة ومضمرة وبعدها أخذنا لن، وأخذنا إذن، وقلنا لإذن شروط منها أن تأتي في صدر جملة الجواب، ومنها أن لا يفصل بينها وبينها فاصل سوى القسم أو الندى أو لا النافية، ومنها أن يكون الفعل الذي بعدها يدل على الاستقبال. كل هذه شروط حتى تكون إذن ناصبة بنفسها، حتى تكون إذن ناصبة بنفسها، وإلا كان الذي بعدها مرفوعا. وكي كذلك أخذناها، وصلنا إلى لام كي، لام كي، وهي تسمى بلام التعليل، لام كي أو لام التعليل. وهذا الحرف الوحيد الذي ينصب بعده الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، هذا الحرف الوحيد الذي ينصب بعده الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، نحو قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يعني لأجل أن تبين للناس، فهي لام تدل على التعليل. لماذا؟ لأجل أن تبين للناس. هذه الحالة الوحيدة التي تكون أن بعدها مضمرة جوازا. والحرف الذي بعده وهو لام الجحود، قلنا الأربع حروف الأولى تنصب بنفسها، الحرف هذا اللام ينصب بأن مضمرة جوازا. ما معنى أن مضمرة جوازا؟ يعني لو حطيت أن بعدها فما حتى مشكل، بخلاف الحروف التي بقت وهي لازم إضمارها يكون وجوبا. وأنزلنا إليك الذكرى لأن تبين للناس، في غير القرآن طبعا لا بأس. وأول حروف التي ينصب بعد الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا وهو لام الجحود. ولام الجحود سميت بلام الجحود لأنها تصاحب النفي، تصاحب النفي، تصاحب الجحود، لا التي تكون مصاحبة للجحود وهو النفي، تسمى بهذا. علامتها ويعني ضابطها وعلامتها أن تسبق بما كان ولم يكن، بكون المنفي يسمى، تسبق بكون المنفي، إما بما كان ولم يكن، كلاهما منفي، نحو قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن وما كان، لم يكن الله ليغفر لهم، هذه هي لام الجحود، ضابطها أن تسبق بكون المنفي، بما كان أو لم يكن. والجحود قلنا معناه النفي. بعدها تأتي حتى، وحتى هذا حرف غاية وتعليل، حرف غاية وتعليل، إذا كان ما بعدها ينتهي بحصول ما قبلها فهو حرف غاية، إذا كان ما بعدها ينتهي بحصول ما قبلها فهو حرف غاية، نحو قوله تعالى واصبر حتى يحكم الله، فاصبر حتى يحكم الله، فهنا للغاية، ما قبلها ينتهي عند حصول ما بعدها، ينتهي الصبر عند حصول الحكم، فهنا تسمى حرف غاية. إيه حرف غاية وحرف تعليل؟ كلاهما ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوب في كلا الحالتين، لكن هنا مسألة معنى فقط يتغير. وللتعليل إذا كان ما قبلها سببا وعلة فيما بعدها، نحو قولك للكافر مثلا أسلم حتى تدخل الجنة، للتعليل نعم، أسلم حتى تدخل الجنة، ما قبلها سببا وعلة فيما بعدها، وكلاهما كما قلنا ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا. مثلا أسلم حتى تدخل الجنة، تدخل فعل مضارع ماذا؟ منصوب، لا ليس بحتى، منصوب بأن مضمر وجوبا، منصوب بأن مضمر وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، هكذا يكون الإعراب. واصبر حتى يحكم الله نفس الكلام، واصبر حتى يحكم الله، حتى حرف لهنا غاية، حتى يحكم، يحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، واضحة؟ واصبر حتى يحكم الله، مش مفهومة؟ مضمرة يعني مخفية، مضمرة يعني مستترة أو مخفية، هذا ما معناه حتى أن يحكم الله. نعم، لكن هي مضمرة وجوبا، لا تستطيع أن تأتي بأن، لكن معناها هو الموجود، المعنى فقط. واضح؟ هذه حتى أسلم حتى تدخل الجنة نفس الكلام. قال المصنف: وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. الجواب بالفاء والواو وأو. الجواب بالفاء يعني بعد فاء السببية، بعد فاء السببية. الفاء السببية عندما تقع جوابا، جواب نفي أو طلب أو تمن أو تحضيض أو سؤال أو استفهام، فهي ناصبة حينئذ بأن مضمر وجوبا، نحو قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. الفاء دخلت على الفعل المضارع يموتوا، أصلا يموتون هي، دخلت على الفعل المضارع هذا فنصبته، لأنها جاءت جوابا لمنفي، لا يقضى عليهم، جملة منفية، فجاءت جواب لجملة منفية فنصبت بعدها الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا، فتقول في إعرابها: الفاء هنا للسبب، فاء سببي. يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، وعلامة نصبها حذف النون. تذكروا علامة النصب، من جملة علامة النصب حذف النون. هذا يعني بعد نفي، مثلا لو جئت بعد مثلا طلب، كقولك: تعلم العلم فينفعك، تعلم العلم فينفعك، فالجملة قبل فينفعك طلبية، أنت طلبت من هذا الشخص تعلم العلم، فينفعك جي فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في أخيه، والجملة كما قلنا في جواب طلب، لذلك يعني نصبت. والجواب بالفاء والواو واو. أو كما قول الشاعر، قلنا هي الفاء هذه تنصب بأن مضمر وجوبا إذا كانت جوابا لطلب، طلب يدخل فيه الأمر والدعاء وما إلى ذلك، ولا استفهام والنهي لجواب طلب أو نفي كما: فلا يقضى عليهم، أو تحضيض وما إلى ذلك يدخل تحت الطلب، أو دعاء قلناها. المفيد: أحد الشيوخ نظم هذه الجمل التي تدخل على الفاء فقال: على الفاء والواو وأوها، فقال: مر وادعو وانهى واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كم. مر وادعو وانهى واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كم، يدخل فيه الرجاء، يدخل فيه التحضيض، يدخل فيه التمني، كل هذا لما تأتي الجملة وبعد تأتي الفاء في جواب هذه الأشياء تكون الفاء الفعل المضارع الذي بعده يكون منصوبا بأن مضمر وجوب. كما قول الشاعر في التمني يقول ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، فهنا تمنه ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، الفاء جاءت بعد تمني، فأنظمها جاء فعل مضارع، أنظمها فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في أخيره. سهل درس اليوم، شو بكم دايخين؟ والجواب بالفاء والواو وأو. الواو لهنا المقصود بها اللي هي واو المعية الواقعة في جواب نفي أو طلب كما كالفاء هنا، واو المعية. كقولك مثلا زرني وأكرمك، زرني أنت طلبت منه شيء، الواو جاءت جوابا للطلب، وأكرمك فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا علامة نصب الفتحة الظاهرة فيه، وهذا لأنها وقعت بعد واو المعية وكانت جوابا لطلب. هذه واو المعية. والجواب بالفاء والواو وأو. وأو المقصود بها العاطفة، وهذا بشرط أن تكون بمعنى إلا الاستثنائية أو إلى الانتهائية. يجب أن تكون الأو بشرط هذين الحرفين، إلا التي تدل على الاستثناء وإلى التي تدل على الانتهاء. نحو اضرب المذنب أو يتوب، إلى أن يتوب يعني، أو إلا أن يتوب، أو كلاهما صحيح، إلى أن يتوب أو إلا أن يتوب. فاضرب المذنب أو يتوب، يتوب هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، لأنها كما قلنا جاءت بعد أو العاطفة وجاءت في جواب طلب. هذا باختصار تكميل درس علامات النصب، درس النواصب. نواصب قلنا 10 على مذهب الكوفيين، وعلى الراجح وهو مذهب البصريين إنما هي 4 فقط، أو 1 الخامسة تنصب بأن مضمر جوازا، والباقي تنصب بأن مضمر وجوب. واضح؟ شكون مش فاهم يا جماعة؟ إن شاء الله كلكم فاهمين. الجواز تستطيع أن تأتي بأن في مكانها، الوجوب لا تستطيع أن تأتي بها. واضح؟ التي لا تستطيع أن تأتي بها هي فيها المعنى فقط، فيها المعنى الأن، لكن لا تستطيع أن تأتي بها. طيب، يريد الله أن يخفف عنكم، من يعرب لنا؟ شكون يعرب؟ تفضل. يريد الله، يريد فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب أو جازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره. الظاهرة في آخره. يريد الله فعل مرفوع علامة رفعه الضمة في آخره، أي حرف نصب و حرف نصب ومصدر استقبال يتوب استقبال يتوب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة آخره الظاهرة في آخره الظاهرة في وعنكم جار ومجرور خفيفة الفاعل هنا الفاعل لم تذكر يتوب عليكم مستترنا تقديره خفيفة فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره أحسنت ما شاء الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس من يعرف تحشموش يا أخوة اللي يعرف يتعلم رأي تفضل إليك يعرف لتبين للناس أنزل فعل ماضي منصوب يجي الفعل الماضي منصوب يا جماعة مبني على الفتح مش منصوب النصب لا يكون إلا في الإعراب في الامتحانات زاد بعض برشا إخوة يقولوا دي فعل ماضي منصوب فعل ماضي منصوب لا ما تجيش منصوب يعني معرب وهو مبني هذا فالمبني يكون مبني على الفتح ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل اكتبها الجملة اللي مش تحفظ هيك يكون العرب صحيح مبني على السكون نعم مبني على السكون في محل رفع فعل انزلنا مبني على السكون على ما قلنا للتيسير اذا اتصل بضمير رفع المتحرك تكون مبني على السكون واذا اتصل بواو الجماعه مبني على الضم وما عداها يكون مبني على الفتح اي نعم لاتصاله بضمير الرفع المتحرك إليك شنو؟ صعيب جار ومجرور ذكرى مفعول به لتبين نحن حشتنا به لتبين لام التعليل تبين فعل مضارع منصوب وعلامه النصب منصوب بايش بان المضارع جوازا صحيح ما شاء الله وعلامه النصب فتحه احسنت ما شاء الله للناس كيف جار ومجرور وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت لتبين انت اصبر حتى يحكم الله من يعلم أسام تفضل طيب من هنا شكون قدام انت برا اللي بجنبك متكي على العرس هاي شي حتى حتى يحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوب يحكم الله. جزاكم الله خير. اصبر حتى يحكم الله. اصبر عرفتها؟ نعم. اصبر فعل امر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وحتى حتى حرف لهنا يشكون شنو؟ غايه. غايه. ويحكم قلنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخر، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة في آخر. فمش مثل منك يا أخو مستشكلين النحو تفضل. يعني هو في الموضع، في موضع المفعول أو شيء. لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. من يعرف يا إخوة؟ يعرف وش تتعلم؟ لا يقضى عليهم فيموتوا. يلا نعرف أنا. لا حرف نفي. اكتبوا عاد. يقضى فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع. تستطيع، عندك ثلاثة خيارات في تسميته، تقول مبني للمجهول أو مبني للمفعول أو مغير الصيغة. أحيانا بعض أهل العلم اعترض على مبني للمجهول حينما يكون هذا المجهول معلوما، فقالوا هو مغير الصيغة. مثلا خلق الإنسان، من خلق الإنسان؟ خلق، لا نستطيع أن نقول مبني للمجهول لأنه معلوم. وبعضهم من قال بأنه مبني للمجهول قال هذا على الأغلب أو هذا اصطلاحا، وليس معناه مبني للمجهول في كل الجمل. المفيد نقول مغير الصيغة، ليس هناك بس. لا يقضى، يقضى فعل مضارع مرفوع مغير الصيغة. عليهم، على حرف جر، على حرف جر، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل في محل جر. فيموت الفاء السببية، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة في محل رفع هنا، واو الجماعة مبني على السكون، ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل. قلنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة دائما الفاعل يكون في وسط الكلمة، إما الواو أو الياء، مبني على السكون في محل رفع فاعل. ها؟ الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل. لا يقضى عليهم فيموت. نتعدوا للجوازم. يقول المصنف رحمه الله الجوازم 18، الجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في شعر خاص. هذه هي الجوازم التي ذكرها المصنف، جوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما وما وإن ومن وما ومهما وإثما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاص. الأدوات أو الجوازم هذه تنقسم إلى قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين، والتي تجزم فعلا واحدا هي أربعة أحرف الأولى أو أربعة الجوازم الأولى، وهي لم ولم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، أربعة فقط. ألم وألم نفس الشيء، نفسه. لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، أربعة حروف. أما لم فهو حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنه ينفي الفعل المضارع، وجزم لأنه يجزمه، والقلب لأنه يقلبه من المضارع إلى الماضي، يعني في المعنى هذا، لكن يقعد اسمه مضارع، لكن في المعنى إذا قلت مثلا يقوم زيد، إذا أدخلت عليه لم يقم، لم يقم في الماضي المقصود به. فلم حرف نفي وجزم وقلب، لم يكن شيئا مذكورا مثلا، يكن شيئا مذكورا مجزوم بلم. لم يلعب زيد، لم يلعب زيد، يلعب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون. ولما نفس لم، لكن المعنى فقط هو الذي يتغير. حرف جزم ايضا، حرف جزم ونفي نفس الكلام، حرف جزم ونفي وقلب. هذا لم حرف جزم تجزم الفعل المضارع، وقلب هو الفعل المضارع، هو أصل دلالته على الحال والاستقبال، على الحال والاستقبال. لما أدخلنا عليه حرف الجزم هذا صار دلالته على الماضي، على الماضي فقط، لذلك نقول قلب، قلب الزمان، لكن يقعد اسمه فعل مضارع. ونفي لأنه ينفي، مثلا أنت قلت يلعب زيد، قاعد يلعب، قاعد يلعب توا يعني ومازال يلعب، هذا في المضارع. لو ادخلت عليه لم يلعب زيد، يعني تبدل، وليت انت تحكي على حاجه مضت، لم يلعب زيد حاجه ماضيه، وانفيت اللعب، فهذا ايش معناه؟ نفي، معناه ما لعبش، وكان يلعب ما لعبش، فهذا يسمى نفي. واضح؟ لما قلنا حرف نفي وجزم وقلب، كذلك نحو قوله تعالى بل لما يذوق عذاب، الفرق بينهما في المعنى فقط، وهو أن لم عندما تدخل على الفعل المضارع فتنفيه ولا تدل دلالة أكثر من النفي. لكن لما هذه تدخل على الفعل المضارع فتنفيه، وهي تدل على التوقع، تدل على توقع عكس النفي، النفي هذا تدل على التوقع تام، كقوله تعالى ولما يدخل، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هو إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم، لكنه متوقع أن يدخل في قلوبكم. فهمتوا المعنى، الفرق؟ هذا الفرق في المعنى، لكن من ناحية الأعراب لا فرق. فهذه حرف نفي وجزم وقلب، وتدخل على الفعل المضارع فتجزمها، نفس الشيء، نفس الشيء من ناحية الإعراب، الذي يتغير فقط دلالة التوقع التي موجودة في لما. الحرف الثالث وهو لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، وهي التي تدخل على الفعل المضارع فيقصد بها طلب حصول الشيء. مثلا تخاطب ابنك الصغير فتقول له لتكف عن اللعب، لتكف أو لتدخل البيت وما إلى ذلك. لي هذه اللام التي تدخل على الفعل المضارع ويقصد بها طلب حصول شيء، فهذه هي تسمى لام الأمر، لام الأمر، لام الأمر، ويقال لها لام الأمر والدعاء، لأن الطلب، طلب الشيء إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى، إذا أدخلت اللام هذه مثلا تقول يا ربي لتعطني علما كثيرا، فهذه اللام التي تدخل تسمى لام الدعاء، لأنها من الأدنى إلى الأعلى، وإذا كان الطلب مساوي يسمى التماس. نحو قوله تعالى كذلك لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، لينفق. الأعراب اللام هنا لام الأمر تدخل على الفعل المضارع وهي جازمة، وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. واضح؟ واضح يا جماعة؟ نعم؟ هذه لام الأمر والدعاء، ولا الناهية وهي التي يطلب بها الكف عن الفعل، والتي يطلب بها الكف عن الفعل وتركه، وهذه تسمى لام الناهية، لا الناهية ليست لام أخرى، لام الأمر والدعاء يطلب بها حصول شيء، هذه لا الناهية يطلب بها الكف عن الشيء وترك هذا الشيء، عكس لون. واضح؟ وهي تأتي كذلك للأمر والدعاء كما في اللام، تأتي للأمر كما في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر، لا تصعر، لا هنا الناهية، تصعر فعل المضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وخدك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والكاف مضاف إليه، وخدك مضاف. هذه لام الناهية إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى، أما إذا كانت دعائية لا الدعاء، إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا، فلا هنا لا نقول لا النهي، هي تدل على النهي لكن لا يقال أدبا مع الله سبحانه وتعالى لا يقال لا النهي، فتقال لا الدعاء. وتؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، علامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون الظاهر في آخره. هذا باختصار الحروف التي تجزم فعلا واحدا، وهي كلها حروف بإجماع أهل العلم، كلها حروف يعني ليست فيها أسماء أو أفعال أو شيء، كلها حروف، لم ولما ولام النهي والدعاء ولا في النهي والدعاء. أما ما يجزم فعلين مثل الوقت تسعة دقائق، أما ما يجزم فعلين فتسمى هي بأدوات الشرط، الأدوات التي تجزم فعلين تسمى بأدوات الشرط، وهي تجزم فعلين، والأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، جواب الشرط وجزاؤه، والأول فعل الشرط يعني الذي تجزمه الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وهذه الأدوات هي ما عدا الأربعة التي ذكرناها كلها تجزم فعلين، وهي إن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأينما وأن وحيثما. نأخذها واحدة واحدة. إن الأولى إن الشرطية، وهي حرف بالإجماع، هذه الوحيدة التي هي حرف بالإجماع، نحو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم، فإن هنا حرف شرط يجزم فعلين، الأول يسمى بفعل الشرط والثاني يسمى بجواب الشرط. يشاء فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، علامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره. وإن يشاء يذهبكم، يذهبكم هذا هو جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم، والكاف كم ذك ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب المفعول به، والماء أو الميم دالة على الجمع. أي شيء يذهبه، هذا في إن. إن ومن وما، من نحو قوله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا، من كذلك تجزم فعلين، ولمن الشرطي الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، يتقي فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف حرف العلة أو حذف الياء، بمن علامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره، يتق الله لفظ الجلالة نفي محل نصب فعل به، يجعل جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بمن علامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره. بعدها ما نحو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، الماء كذلك الشرطية تجزم فعلين، تفعل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه فعل مضارع مجزوم بما علامة جزمه حذف النون، تفعل من خير يعلمه، يعلم هذا الفعل المضارع مجزوم علامة جزمه السكون، وتفعل فعل الشرط ويعلمه، يعلمه جواب الشرط تجزم فعلين. بعدها مهما مهما تتوكل على الله تظفر بالخير، مهما تتوكل هذا فعل الشرط مجزوم، تظفر جواب الشرط مجزوم كذلك، وإذ ما تقصر في عملك تندم على التقصير، إذ ما تقصر تندم، إذ ما تجلس أجلس فعل شرط جواب الشرط، وأي أي نحو قولك أي طالب، أي طالب يجتهد ينجح، أي طالب يجتهد ينجح، يجتهد فعل الشرط ينجح جواب الشرط، زوز مجزومين بأي. ومتى تستغفر الله تجده غفورا رحيما، متى كذلك يجزم فعلين، اسم شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أذن؟ ان شاء الله يعني ما كيفش على يسير نشوف الحوايج بدا كلهم الحوايج راهم كملوا يقدروا ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه. وصلنا إلى مثال متى؟ قلنا متى تستغفر الله تجده غفور. كذلك متى أداة شرط، استغفر فعل الشرط وتجده جواب الشرط. وبعدها أيانا، نحو قولك أيانا تطع الله يعنك. أيانا في أي وقت، تطع الله تطع هذا فعل الشرط ومجزوم، يعنك جواب الشرط وهو مجزوم كذلك. حرف أو الأداة التي بعدها وهي اسم، أينما، نحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. كذلك تكون فعل الشرط مجزوم حذف النون، يدرككم جواب الشرط مجزوم بالسكون. وأن يجلس العالم يحترم في أي مكان يجلس، يعني أن يجلس العالم يحترم. يجلس فعل الشرط مجزوم بالسكون، كذلك يحترم نفس الكلام. وحيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا. حيثما تستقم فعل الشرط مجزوم، ويقدر جواب الشرط كذلك مجزوم. هكذا نكون أتممنا أدوات الجزم. يوجد سؤال يا إخوة على ما سبق؟ يوفى مجذوبة، لكن مجذومة، لكن عليها فتحة مش منصوبة، عليها فتحة. الفتحة هذه علاش؟ الفتحة هذه لالتقاء الساكنين، لأنها يوفى أخيرها حرف مشدد، والحرف المشدد هذا يعني فيه ساكن، يعني الحرف المشدد عبارة على حرفين، ساكن ومتحرك. فهذا المتحرك إذا سكناه نحن بالجزم صار ساكن وساكن، وجب هنا إنك السكون هذا تخفف منه، تنحيه هذا السكون. فنحينا السكون، نحى بالفتح. يوفى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المخفف إلى الفتح، المانع من ظهوره يعني هنا الحركة الطارئة اللي هو الشد، يعني واضح. يجوز فيها التخفيف، هنا يجوز فيه ثلاث حركات، تستطيع أن تقول يوفى ويوف ويوف، يجوز فيها ثلاث حركات لأن هذا التخلص، والتخلص يجوز فيه ثلاث حركات. متى نقول ضمير مستتر وجوبا وجوازا؟ تنجيوا يا أخوة، هذه لزمها شوية، معنا مش في جواب هكذا. في 10 حالات نقول هو، في 10 حالات نقول هذا الضمير مستتر وجوبا، وفي الباقي يكون جوازا. العشر حالات هذه تنجي وندرسها إن شاء الله. عندما يبدأ الإخوان بإعراب جملة نحن لا نسمع فعلنا أو قاعد نعود، هل جميع الأسماء المذكرة المفردة لها جمع مذكر سالم مثل فارس لها جمع تكسير فرسان، هل يجوز أن نجمعها جمع تكسير فارسون؟ نعم، لا يجوز. أحياناً أسماء مفردة يكون لها جمع مذكر سالم، وأحياناً لا يكون، أحياناً يكون جمعها إلا جمع تكسير، وأحياناً تكون الكلمة الواحدة فيها جمع تكسير وجمع مذكر سالم، وأحياناً تكون فيها جمع مذكر سالم ليس فيها جمع تكسير. هذا يعني على ما سمعناه من العرب. من لم يجري امتحان العربي فهل يعني ذلك تأجيل لدولة المراقبة؟ لا يعني هذا. الرجاء عادة إملاء البيت مر وادعو، مر وادعو وانهى واعرض، مر وادعو وانهى واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كم. ما فهمتوش السؤال هذا؟ ما عطيتش انا مثل على نفس الايان قلنا ايان تطع الله يعينك، اعطينا المثال ايان ايان تطع الله يعينك، هو ظاهر اسلوب شرط. يذكرنا حرف لا ليس من حروف الشرط هذا، نرجو منكم على تعريف الجمل على الصبورة إن شاء الله تو غدوة نعاودوا نعملوهم على الصبورة إن شاء الله. لماذا في إعراب النواصب نشير إلى أن مضمرة ولا نشير إلى أن الناصب الحقيقي مثل حتى وفاء؟ لأنه الناصب الحقيقي ليس حتى وفاء، حتى الأصل فيها على صحيح مذهب البصريين وجماعة أهل العلم أنها حرف جر، والفعل إذا جاء بعدها فعل مضارع فهو منصوب بأن مضمرة، وهذه أن كما قلنا أحيانا تكون وجوبا أحيانا تكون جوازا، ليست هي الناصب الحقيقي. مازال واحد عنده إشكال في حاجة؟ لا من جملة الشروط باش ما تنصرفش ان تكون على أربعة أحرف فما فوق. واضح؟ واضح؟ فما حتى إشكال يا جماعة؟ طيب نختم إن شاء الله غدوة نزيدوا عنا حصة ثمانية إن شاء الله من ثمانية لتسعة متاع الامتحان، مش رجعوا الامتحان ونصلحوه إن شاء الله. حاولوا تكون حاضرين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.